القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحد من رواد الموسيقى العربية، هو الموسيقار داود حسني، الذي غاب عنا في اليوم العاشر من شهر ديسمبر عام 1937. عشق داود حسني الموسيقى منذ طفولته وملكت عليه كل حواسه رغم معارضة أسرته، فهرب إلى المنصورة لإشباع ميوله الفنية، والتقى هناك بالمعلم شعبان الذي احتضنه وتعلم على يديه أصول الغناء وحفظ عنه العديد من الأدوار والموشحات. ورغم ما عاناه داود حسني من ضيق ذات اليد، إلا أنه استطاع بفضل مواهبه الفطرية وما نهله من فيض المعلم شعبان أن يثبت أقدامه في دنيا الفن من خلال ما كان يغنيه في الليالي والأفراح، إلى أن لفت أنظار زعيمي الغناء والطرب في القرن التاسع عشر عبد الحمولي ومحمد عثمان، ولقي منهما كل تشجيع ومساندة. كان داود حسني يعتبر محمد عثمان قدوته وأستاذه ومثله الأعلى، وكان متأثرا به بشكل كبير. وعندما انتقل داود من مرحلة الغناء إلى مرحلة التلحين، جاءت أدواره الأولى حاملة الكثير من أسلوب محمد عثمان. ومن أدوار داود حسني يغنينا الشيخ محمود مرسي هذا الدور: على عشق الجمال اعتاد فؤادي، ومين يقدر يمانع في اعتقاده. تأليف الشيخ أحمد عاشور سليمان مقام هزام، وهو من الأدوار التي اشتهر بغنائها الشيخ سيد الصفتي. Thank you. إدوم إدوم الأنس الأنس لا ويرضى الحبيب. إدوم إدوم الأنس الأنس لا لا ويرضى الحبيب. يدوم يدوم الأنس لو يرضى لو يرضى لو يرضى لو يرضى الحبيب يدوم الأنس. لو يرضى الحبيب يدوم الأنس ويفرح بالفؤاد من بعد ويفرح بالفؤاد الفؤاد الفؤاد من باب ذله ويفرح بالفؤاد الفؤاد الفؤاد من باب ذله ويفرح بالفؤاد الفؤاد الفؤاد من بعد ذله ويفرح بالفؤاد من بعد ذله ويفرح بالفؤاد من بعد ذله يدوم الأنس لو يرضى الحبيب ويفرح بالفؤاد من بعد ذله ويفرح بالفؤاد من بعد ذله ويفرح بالفؤاد من بعد يدوم الأنس لو يرضى الحبيب ويفرح بالفؤاد من بعد Yeah. العمر كله عزاني وعزاني ما الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب أهدانا داود حسني مجموعة من الموشحات التي راجت وانتشرت إلى جانب العديد من الطقطيق التي أقبلت عليها الجماهير ورددتها، كما اتجه داود حسني إلى المسرح الغنائي مشاركا زميليه كامل الخلعي وسيد درويش في نهضته من خلال التلحين للفرق المسرحية التي كانت تقدم أعمالها الغنائية، إلا أن نجاحه الأكبر ظل معانقا قالب الدور الغنائي. ومن أدوار داود حسني نستمع إلى الفنان سيد مكاوي في هذا الدور. فؤادي أمر عجيب في العشق ملوش مثال، يهوى الغزل والغزال ويميل كتير للجمال، يا هل ترى يحتار ويباتي قاسي النار من دي الدلال. تأليف الشيخ أحمد عاشور سليمان، تلحين الموسيقار داود حسني، مقام كردان. قلبك كوا كوا لما منعت الوداد لما منعت الوداد ليه تزيدني نوح ما دمت أنا